مجهولة، إنما حجاب يستر ويمنع، وبينهما حجاب. وعلى الأعراف، وقلنا إنه الأعراف معروفة أصلا في الأسوار القديمة، بيعرفوها الناس يعني، يعني الله سبحانه وتعالى بيخاطب بكلام مفهوم. الأسوار العالية بيكون فوقها أبراج مشرفة وتطل، وعلى الأعراف، لاحظوا، وبينهما حجاب وعلى الأعراف، معناته الحجاب هذا فوقه إيش؟ أماكن مشرفة، رجال. وإحنا قلنا الناس اللي بيكونوا على البرج في السور، في السور العالي، بيكونوا داخل المدينة ولا خارجها؟ داخلها. اللي بيكونوا على البرج بيكونوا في الداخل ولا في الخارج؟ داخلها. إذن هذول موجودين أصلا في الجنة من أصله، هذول اللي على الأعراف موجودين في الجنة من أصله، ولكنهم إلهم إشراف، ويبدو إنهم أهل شفاعة، أهل شفاعة. وعلى الأعراف بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. هون جيد إنه يعني الشيء المشهور في كتب التفسير، يعني في مشهور بس مش هو القول الوحيد عند أهل التفسير، يعني هم اختلفوا. هل مثلا هناك من يقول أنهم أشراف الناس أو الأنبياء؟ نعم، في هناك من يقول من المفسرين، ولكن أكثر أهل التفسير وين رايحين؟ على أنه من تساوت سيئاتهم إيش وحسناتهم. طب ليش؟ ليش ذهبوا إلى مخالفة ظاهر النص؟ ليش ذهبوا إلى مخالفة ظاهر النص؟ وين المخالفة في ظاهر النص؟ احنا منقول تساوت سيئاتهم حسناتهم، شك وحسناتهم هذول. في ناس بيقولوا كمان انه هذول في ناس خرجوا الى الجهاد فاستشهدوا، بس لما كانوا خرجوا كانوا عاصين ابوتهم، فهم واقفين ليش؟ لانهم نتيجة انهم قاتلوا واستشهدوا في سبيل الله، اذا ممنوع دخولهم النار نتيجة عصيانهم لآبائهم، ممنوع دخول الجنة. لا طبعا هذا كلام وارد في بعض الروايات، لحظة، وارد بعض الروايات في الموضوع، ومن روايات أخرى بتقول تساوت حسناتهم سيئاتهم، بس ظاهر النص القرآني غير هيك. أولا على الأعراف في الأماكن المشرفة بينهما حجاب وعلى الأعراف اللي بيشرفوا، إذن هم في الداخل أصلا، في داخل الجنة. رجال، طب اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم ممكن يكونوا نسوان وزلام، على القليل نص بنص، إذن ليش رجال؟ إذن ليش عم بقول رجال؟ هو اللي بتساوي حسناته وسيئاته بس زلام، ولا كمان النسوان؟ والنسوان ممكن أكثر، النسوان كمان اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ليش لا يقول رجال؟ هاي اثنين رجال يعرفون كلا بسيماهم، عندهم قدرة على التمييز بالسيمة، واحنا تحدثنا في المرة الماضية عن السيمة. وعلى فكرة في موضوع السيمة كل مسألة لها سيمة، مثلا مش ذكر القرآن الفقراء وتعرفهم ايش؟ بسيماهم المتعلقة بايش؟ بجانب فقرهم، في مسألة الفقر، لانه ممكن هذا الفقير ممكن يكون مثلا عليه سمة الوفاء والشجاعة والجرأة والقوة، هاي ما لها علاقة بموضوع الفقر الآن، في اشي مبين فيه من جهة الفقر. اذا السمة لها علاقة، سبق قلنا انه اذا الشيء اللي في الداخل بنعكس في الخارج، مش كل الناس بتعرفه، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. اذا مش كل واحد بيعرف السيمة، ايش السيمة؟ اللي في الداخل بنعكس على الخارج، من اسر سريرة اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، صفحات الوجه هاي بدها اهل فراسة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول له ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم، اذا مسألة المعرفة بالسيمة مش سهلة. هذول اللي على الأعراف يعرفون كلهم بسماهم، ليكون هذول اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم عندهم القدرة هاي، يعرفون كلهم بسيماهم. بعدين بيبدوا يتكلموا مع أهل مع الناس اللي واقفين مش داخلين الجنة بعد، فكنت منشوف وبيسلموا عليهم، شو هذول مطمئنين وبيسلموا على الناس كمان، وبتكلموا مع المستكبرين وبيقرعوهم، هذول اللي تساوت حسناتهم سيئاتهم. ايش هذا؟ ها ولا قدام ببين معنى اكثر. طب ولا هو الروايات اللي وردت على فكرة هي اللي جعلت كثير من اهل التفسير، الروايات اللي وردت هي اللي جعلت كثير من اهل التفسير يذهب هذا المذهب ويخالف الظاهر. ايش الظاهر؟ ظاهر القرآن الذي يقول انه هذول الناس اشرف ناس وفي اعلى الاماكن ولهم اشراف وعندهم شفاعة ومعطيين الاذن، قول للناس ادخل. شو بدهم يكونوا هذول؟ انتم ملاحظين؟ وبالتالي طب وجود الروايات مرات بقيد المفسرين. ولكن هذه الروايات، خليني اذكر عبارة ذكرها بعض اهل التفسير الكبار. شو قال؟ قال الروايات اللي وردت في هذه المسألة، مسألة اللي تساوت حسناتهم سيئاتهم، لا تصل الى درجة الصحيح ولا تنزل الى درجة الضعيف. الروايات اللي وردت في ايش؟ اذا لو كانت الروايات صحيحة خلاص منفسر على ضوء الروايات الصحيحة، لكن كما عبر انه هذه الروايات اللي بتقول انهم اللي تساوت حسناتهم سيئاتهم لا تصل درجة الصحيح، ما وصلت درجة الصحيح يعني، وما بتنزل لدرجة الضعيف. طب في مقابلة الظواهر القرآن مثل هذه الوضعية لمثل هذه الروايات لا تصلح انه تصرفنا عن ظاهر النص اللي بيشعرنا تماما انه هدول الناس اللي على الاعراف لهم شأن، مش من تساوت حسناتهم سيئاتهم. ثم انه علماء، في علماء بيقولوا لا هذه الروايات غالبا هي موقوفة. موقوفة ايش موقوفة؟ لاحظوا الان ودير بالكم، كل علم له مصطلحاته الخاصة، كل علم له مصطلحاته الخاصة. انا بقرأ في كتب حديث، كتاب في الحديث، فاجوا قالوا مثلا اخرجه الشيخان، مين على طول بيخطر في بالكم الشيخان؟ البخاري ومسلم. لكن اذا كنت تقرأ في كتاب تاريخ وقالوا الشيخان، مين يقصد؟ ابو بكر وعمر. هاي الشيخان نفسها تعبير في التاريخ، الشيخان يعني ابو بكر وعمر. في علم الحديث الشيخان ايش؟ البخاري ومسلم. اذا بتختلف المصطلحات سواء كان في علم الحديث او في علماء قالوا لا هذه الاحاديث اللي بتروي غالبا ايش؟ موقوفة. ايش يعني موقوف؟ لاحظوا، اذا قلنا حديث مرفوع يعني بوصل سنده للرسول صلى الله عليه وسلم، مرفوع لانه مكانة الرسول ايش؟ رفيعة، فمنسميه مرفوع، يرفع. اذا المرفوع لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. اما الموقوف على الصحابي يعني بوصلش الرسول، على الصحابي، والمقطوع على التابعي. اذا معناته لما يقولوا حديث مقطوع غير عن منقطع. طبعا كنت مش تفصيل هذه المسائل، مش قضية، بس اذا في من العلماء من يرجح انه هذه الاحاديث لا تصل درجة انها رفعت للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني خطر في بالي الخاطر التالي، انه ممكن الحقيقة انه بعض الصحابة او التابعين لما قالوا انه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم او هم بادروا الى التفسير عن اصحاب الاعراف فقال ناس تساوت حسناتهم سيئاتهم، ممكن المقصود، لاحظوا الان، ممكن المقصود الفئة اللي هم من اصحاب الجنة اللي راح يخاطبوها، هذول اللي تأخروا. مش قلنا في ناس داخلين الجنة معناته هذول من المتقدمين في الجنة، وفي ناس داخلين النار معناته من كبار المجرمين، وهي الآن في أصحاب الأعراف عم بيخاطبوا ناس ثانين. ممكن هدول الناس اللي يخاطبوا من قبل أصحاب الأعراف هم مين اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ مش أصحاب الأعراف اللي بيخاطبوهم أصحاب الأعراف. ممكن من هون جت ممكن طريقة التعبير بعض التابعين أو الصحابة عن المسألة. ممكن يكون المقصود بالدرجة الأولى مين؟ إنه هذول اللي بيخاطبوهم أصحاب الأعراف هذول مين؟ اللي راح نشوفهم الآن. هذول مين اللي بيخاطبوهم أصحاب الأعراف؟ هذول من تساوت، ولذلك متوقع اللي تساوت حسناتهم سيئاتهم فعلا يكونوا متأخرين في الدخول، مش هيك؟ متأخرين في الدخول، لأنه الدخول بيكون حسب إيش؟ المرتبة، مراتب في الدخول، في الدخول مراتب. وحتى أهل النار تخرج منهم جموع ضخمة وتدخل الجنة بعد ما يستوفوا إيش عقوبتهم، وممكن ما يستوفوش العقوبة، ممكن تكون شفاعة. شفاعة مين؟ شفاعة مين؟ في أحاديث صحت، في أحاديث صحت، بدي أعطيكم معناها بس، أحاديث صحت إنه أنتوا لما بتكونوا في الجنة بإذن الله يبلغك إنه في صديق الفلان هذا أو القريب أو العزيز عليك موجود في النار. فنصت الأحاديث الصحيحة على إنه في البخاري وفي مسلم على إنه أهل الجنة من المؤمنين يعني بيكونوا يناجوا الله سبحانه وتعالى ويسألوا بشدة، أن بيقولوا له يا رب كانوا يصوموا معنا ويصلوا معنا وحجوا معنا، فيكون كما عبرت الأحاديث إنه أهل الإيمان بيسألوا عن أحبابهم وبيبدوا إيش يكونوا بيطلبوا من الله، الله سبحانه وتعالى بيفوضهم بيقول لهم أخرجوا، روح اذهبوا اخرجوا اللي بتعرفوهم اللي بتقولوا عنهم. الحديث صحيحة. إذن المؤمنين لهم شفاعة، ومش مرة ومرتين، الأحاديث بتقول لك بيخرجوا جموع كثير اللي بيعرفوهم من هذول اللي بتقولوا كانوا يصلوا معنا ويصوموا معنا وحجوا معنا. روحوا تعرفوهم اطلعوهم، بكونوا بعد قديش طبعا ندريش بعد قديش بندريش. وتتكرر الإخراج ويتكرر الإخراج ويخرج خلق كثير من النار بشفاعة أهل الإيمان. لذلك أنتم لما بتجلسوا مع بعض أو فكرة شو رأيكم نتفق من الآن إنه يوم القيامة نقول يا رب كانوا يحضروا الدرس كنا مع بعض، مشان يقول طب روحوا شوفوا أنو كان يحضر الدرس تطلعوا، وإن شاء الله ما بكونوش داخلين أصلاً إن شاء الله ما بكونوش داخلين أصلاً، بس إحنا مش هنوضح ها؟ واليوم في على النت وتويتر ها؟ طيب وسعت رحمتي كل شيء لذلك في كرم، في كرم هائل بيكون في الإخراج من النار بتكريم لمين؟ إلكم المؤمنين إن شاء الله. فبالتالي نشوف الآن في جماعة في الجنة في جماعة في النار، وأصلا خاطبوا بعضهم والقرآن قال لك انتهى هذا وضعهم هم في الجنة وفي النار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم. شوف هالمعرفة هاي، احنا سبق قلنا لو اصلا متميزين كان بيعرفوا بالتمييز، ما اي واحد بيعرف، لا هذول بيعرفوا بالسيمة. يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا اصحاب الجنة اللي هم الان الله سبحانه وتعالى بده يدخلهم الجنة، لانه مش معقول تساوت حسناتهم وسيئاتهم ويدخلوا النار. مش معقول تساوت حسناتهم سيئاتهم يدخلوا النار. كل الوضع ايش؟ وعلى فكرة صحت، خلينا نوقف شوي هون، برضو صحت أحاديث، صحت أحاديث إنه لما بيخلصوا المؤمنين من النار إيش يعني بيخلصوا منها؟ يعني ما بيدخلوهاش، ينجوا منها، ثم ننجي الذين ينجوا منها. بيوقفوا على قنطرة. طبعا إيش وضعية القنطرة هذه بين الجنة والنار؟ يوقفوا على القنطرة ويقتص منهم بعضهم لبعض على ضوء المظالم اللي بينهم. هذول اللي بدهم يدخلوا الجنة، هذول اللي بدهم يدخلوا الجنة. قبل الدخول في بينهم مظالم، يتم الاقتصاص من هذه المظالم حتى ينقوا لحظة، يتم تنقيتهم وتهذيبهم مشان يكونوا صالحين يدخلوا الجنة. وذكر الحديث قضية التنقية والتهذيب هذا اللي بيتم على القنطرة قبل الدخول. في تفاصيل، إذن في مشاهد من ضمن هذه المشاهد، وعلى الأعراف رجال، قلت لحد الآن مجهولين طبعا، ما هم رجال مجهولين بس واضح لهم صفات إيش عالية، يعرفون كلا بسيماهم، هذول الأعراف. ونادوا أصحاب الجنة، طب قلوا لي طب ما في ناس دخلوا الجنة، هذول اللي دخلوا الجنة سبقوا فيها تخلصنا، بس هذول اللي واقفين اللي يبدو انه تساوت، مش اللي تساوت حسناتهم سيئاتهم، اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف، اللي اصحاب الاعراف مفوضين في الشفاعة لهم، فهم اصحاب اعراف من جهة اصحاب، مش هيك؟ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم، هي أول تطمينة، بطمنوا. مين هدول المفوضين بالتطمين؟ طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم فوض بالتطمين في الدنيا كمان، قال لعمر أنت في الجنة، وقال لأبو بكر أنت في الجنة، وقال مش هيك؟ سعى في الدنيا كمان، في الدنيا هدول المفوضين، سلام عليكم. يبدو هدول الناس لما بوقفوا المتساوية درجتهم حسناتهم سيئاتهم، يشرف أصحاب الأعراف إنه يبتوا في مسألتهم. كيف قلنا قبل شوي إنه المؤمن يقال له اذهبوا اخرجوا، بتقولوا لي كيف يذهب في النار وهالتفاصيل هاي كلها؟ الصيغة الآن مش مفهومة، لكن اليوم بتطور العلم، إحنا تطور العلم قلنا صرنا قادرين نتخاطب من بعد وعلى شاشات نشوف من هون، هذا إحنا يا بشر، إحنا يعني باستخدامنا شوية من طاقات الكون المدخرة. أما إيش الصيغة؟ وعلى فكرة هل صيغة مثلا جهنم، أنتوا بتعرفوا أنه كل ما في الكون الآن من أجرام أصلا طائرة في الفضاء، في وكله متحرك فيش ثابت، كل ما في الكون طائر. طب إذا كان نفرض جهنم هي عبارة عن منطقة ضخمة طبعا سائحة في الفضاء، ونفسها الجنة، وفي صيغة من الصيغ تقرب، وإذا الجنة وزلفت، مش في كمان النار إنها تقرب والجنة بشكل، لأنه أصلا كله طاير في الفضاء، فيش شيء في الكون إلا هو إيش الأرض هاي اللي احنا فيها بشكل في الفضاء، في الفضاء. طب الجنة برضو نفس الشيء، ممكن ضخامتها طبعا عرضها السماوات والأرض، فهمنا؟ والنار، طب هل بيقربوا النار والجنة في فترة من فترات ويكون بينهم قنطرة؟ شو القنطرة هاي؟ شو صيغتها الفيزيائية مثلا؟ حجاب باثنين، ايش الحجاب؟ ممكن تصوراتنا الآن حسب علومنا قديش لوين وصلنا منصير نعطي تصورات. طيب سلام عليكم، سلموا عليهم، لم يدخلوها بعد، ما دخلوش وهم يطمعون في دخولها. هذول اللي لم يدخلوها وهم يطمعون، لاحظوا الآن، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، هم نفسهم اللي قيل لهم سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، بيطمعوا يدخلوها. طب على أي أساس بيطمعوا؟ قلنا في معطيات بتجعلهم يطمعوا بدخولها، بتكون وأهم هذه المعطيات إنه في اللي على الأعراف بيقولوا لهم إيش؟ سلام عليكم، خلصنا، ما دام سلام معناته فزنا. اللي بيقولوها أصحاب الأعراف هذول الشرفاء هذول، فهون لم يدخلوها بعدهم وهم يطمعون في دخولها، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. إيش يعني التلقاء؟ هو على فكرة هي مكان الوجود. وين مكان وجود أصحاب النار؟ وين مكان وجود أصحاب النار؟ وهم أفواج. إذا صرفت لأنه الإنسان فينا على فكرة بحبش ينظر للناس اللي في حالة من نقول حالتهم مرعبة مخيفة، وضعهم صعب. النفس البشرية بتحاول إيش؟ بتنظرش. لذلك استخدام صرفت وكأنه المسألة فيها إيش؟ صعوبة. هذا إذا ما كانش صرفوا غصبا عنهم، يعني إنهم ينظروا قبل ما يدخلوا الجنة يشوفوا أهل النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار إيش يقولوا؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. مع أنهم طمعانين يدخلوا الجنة، بس لما يشوفوا هالشوفه في اتجاه أصحاب النار بيبدأوا إيش؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الآن أصحاب الأعراف شوفوا برضو فراستهم، بيشوفوا هم في مكان مشرف. الآن كيف الصيغة الآن وتقسيم المواقف؟ ما هي مواقف. كيف بيتم الفرز؟ ما هو حتى لما بدهم يدخلوا الجنة وثيق، إذن في من يسوق. وحتى لما بدهم يدخلوا النار وثيق، مش على خاطره، إذن في معناته من يسوق من الملائكة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الآن بيعرفوا ناس بسيماهم، وإحنا قلنا السيمة حسب إيش؟ حسب إيه؟ يعني المتكبر مثلا له سيمة، الفاجر له سيمة، حرامي له سيمة، مش هيك؟ وهناك يبدو بتبرز السيمة بشكل إيش؟ أوضح. إذن حسب. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. إذن في تميز، معناته كل إنسان حسب إيش كاين تظهر، خصوصا لمين؟ لأصحاب الأعراف. يعرفونهم بسيماهم، إيش بقولوا لهم؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يعني معناته هذول الجماعة إيش بتفهموا أنتم اللي خصوهم بالذات في الكلام من بين الناس؟ إيش كاينين هذول؟ أولا مستكبرين، بعدين جماعة أصحاب جمع، يا إما جمع مال، ما هو جمع المال بيجمع رجال كمان حولك، مش هيك؟ ما هو إذا جامع مال تقدر تجمع رجال. الله. فهذول ما أغنى عنكم جمعكم، سواء كان جمع المال أو جمع الكثرة الرجال اللي من حوله، جنوده مثلا، جنوده، دبابات اللي كانت حوله، تفاصيل كل هذا. وش كان شايف حاله؟ إيش أغنى عنك اليوم هذا؟ جمعك واستكبارك. إيش أغنى عنك؟ ما أغنى عنكم جمع. هذول أنتم شايفين اللي بيخاطبوا المجرمين، عفوا المتكبرين بهذه الطريقة، هذول ناس تساوت حسناتهم سيئاتهم. أنا شايفهم إيش بيسلموا عن الناس وبيأنبوا ناس وهادين وكل شيء تمام. هذول متساوي حسناتهم وسيئاتهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء اللي هم واقفين الآن اللي قالوا لهم سلام لم يدخلوها وهم يطمعون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم. بعض المفسرين بيقولوا أنه ادخلوا الجنة هاي قول الله تعالى. ليش؟ الكلام واضح وصريح، هو كلام أصحاب الأعراف. وهذا بدل على انهم من الشفعاء اللي الله مشفعهم في مين؟ في اللي تساوت حسناتهم سيئاتهم، الله مشفعهم. اذا ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، مبين يا فلان، انت يا فلان، انت بلاش اسماء اليوم لان قلنا ما بطلع لناش نسمي اسماء. ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنت، لأنه معهم أصلا تصريح، معهم تصريح بإدخالهم، زي ما ورد في البخاري أنه في تصريح مع المؤمنين يخرجوا ناس بيحبوهم من النار. هذول أشرف اللي موجودين على الأعراف، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بس اللافت الانتباه هنا، طيب هذول المستكبرين هذول ليش ما دخلوا مع اللي كانوا داخلين من اول؟ مش قلنا انه يبدو المسألة درجات؟ ليش ما هم داخلين؟ اذا هذول المتكبرين هذول على فكرة اللي ما اغنى عنهم جمعهم، ما هم اصلا درجات المتكبرين درجات. ما هو انت بدأ الانسان يتكبر على فكرة، وانت بدأ يتكبر لما يشوف حاله متميز بيبدأ يتكبر، وهاي اللي هذه الأمراض اللي لازم ينتبهوا لها الناس. فأصلاً الكبر درجات. بس اللافت إنه هدول الناس، طب عندكم ناس هون تساوت سيئاتهم بحسناتهم، بدهم يدخلوا الجنة والله سبحانه وتعالى بده يشفع فيهم أصحاب الأعراف، وانتبهوا ما ملاحظين أنتوا إنهم أصحاب الأعراف؟ شو يعني؟ معناته قد ما ممتد الموقف في أعراف، في شرفات عليها ناس مفوضين في الشفاعة. الموقف انتم مركزين انه موقف بجوز يعني محل واحد، يعني لا مش محل واحد، اعراف، اذا مش مكان واحد، اعراف ورجال. طيب وعندك طبعا قديش المساحة ومين اذا المسألة، اذا هي جماعات من الرجال على الاعراف. ايش الاعراف الممتدة هاي؟ ادخلوا الجنة مفوضين انه بدخلوا هذول الناس، هذول الناس الان بنتظروا شفاعتكم، روحوا طلعوهم وعرفوا المتكبرين. انا بتوقع انه من المتكبرين هذول انهم هذول برضو من ادنى مستويات التكبر، لانه المتكبرين الكبار من زمان تناولوهم، من زمان تناولوهم الكبار، مش هيك؟ ثم لننزعن من ايش، مش هيك الآية؟ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أول شيء العتاة، هذول بتناولهم أول شيء من بين الناس كلها، هذول أصلا ما حدا يحكي معهم، هاتوهم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، هذول اللي بيكونوا الجبابرة أول ناس يبدو فيهم، زي ما أول ناس تدخل الأنبياء والصالحين الجنة. وهدول طب مين هدول اللي واقفين مع اللي تساوت حسناتهم سيئات، بس هدول بدهم يروحوا هون وهدول بدهم يروحوا إلى آخره، كأنهم في عندهم كبر. ولذلك أنا أتوقع إنهم هدول الناس ممكن يكونوا من المسلمين، من جبابرة المسلمين، لأنه من عصاة المسلمين ومن عصاة المؤمنين يدخلوا النار. أدلة كثيرة جدا على أنه العاصي والكذا، ومن أكبر الكبائر الكبر، والكبر ممكن يكون موجود في قلب مؤمن وقلب مسلم. وبالتالي أنا أرى أنه الخطاب مش خطاب لكبار المجرمين، كبار المجرمين صاروا فيها من زمان، هذول في مقابلة اللي تساوت حسناتهم سيئاتهم، لأنهم أصلا الدخول والفرز حسب المستوى. هذول تأخروا في دخول الجنة وهذول متأخرين في دخول النار، متكبرين. طيب من مستوى التكبر مستوى مختلف، مش ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا في عنا اليوم ناس في عنا اليوم ناس بيقولوا احنا مسلمين وممكن مسلمين وبحجوا كمان وبيجوز يصوموا مش بس رمضان والنوافل. عندهم كبر ولا ما فيش؟ عنده كبر ولا ما فيش كبر؟ وينظر الى الناس باحتقار الى درجة انه هذا يعني من اهل الجنة. معقول يعني؟ معقول هو ابن العيلة واللي ولما يشوف حال الواحد في مقام في الدنيا كريم، لما يشوف حاله في الدنيا في مقام كريم شو بتصور؟ انه كريم على الله هو اصلا. وهدول اصلا هدول مين هدول؟ لكن هدول بدخلوا الجنة. هدول مقاييس الدنيا على فكرة بتنعكس عند المتكبر، بظن انه الخالق. لذلك احنا على فكرة نوقع فيها مثلا اذا كانوا ابن نبي، اذا كانوا ابن نبي او ابو نبي او جد نبي، بخطرش في بالنا انه هذا ممكن يكون في النار. ليش؟ هذا ابو النبي وهذه ام النبي، يعني ابو النبي وام النبي في الجنة وابوك وامك في النار. ليش؟ عند الخالق اللي خلق البشر، عند الخالق بده يميز زي ما بيميزوا الناس. طب ما احنا بنميز هنا بنميز، وفينا في اصلا طوائف لا تتصور انه اي واحد بيقرب للرسول يكون من اهل النار. بتصوروش ولا من اهل النار؟ قرايب المجرم. ايش دخل قرايب المجرم؟ وايش دخل قرايب الصالح؟ بنميزش احنا. فهذول المستكبرين كانوا وبيروا انفسهم وبيظنوا انهم مكرمين وبينظروا للناس باحتقار، لانه اصلا شهود كبر. شهود كبر، شهود كبر على الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، انه الانسان يتكبر على الحق، ها، وايش، وينظر للناس باحتقار بيرفع حاله فوق الحقيقة، بيرفع حاله فوق الحقيقة وبنزل الناس. المتكبر هذا موجود، هذا المرض في القلوب، قلوب المؤمنين. بدناش الان عن الكفار، بدناش عن الكفار، موجود موجود. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ وفي منهم مشايخ على فكرة، في منهم مشايخ بنظر للناس هذول فساق، احنا بس، احنا اللي كلهم هذول اهل بدع، هذول اهل فسوق، هذول اهل كذا. وبتجدوا في تصرفه في بيته ومع اولاده ومع جيرانه مع الناس متكبر ومتعالي. ممكن بينهم مشايخ لحيتهم هالقدة ودشاديشهم قصيرة كمان موجودين، بكونوا موجودين مع الله. لانه المسلم اصلا المسلم بيكون هين لين متواضع مش متكبر. لذلك ممكن تتفاجئوا يوم القيامة انه هدول اللي بيقولوا لهم وبيعرفوهم بسيماهم بتشوفوا منهم ولا بتشوفوش؟ قوسا، غلاف، نفاق. ايش يعني نفاق؟ امام الحاكم سيدي وعلى الناس ما بيعترفش فيك اصلا. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، برحمة حتى شوية يعني شوية كمان كثير عليهم، برحمة شوية كثير عليهم، ادخلوا الجنة لا خوف عليك ولا انت. ما قالناش شو صار بهذولاك، بس واضح واضح يعني شو اذا هذول ادخلوا شو بسوا هذولاك. انا مالي طيب، مشان ما نأخركم مش واخر دعوانا. الحمد لله رب العالمين.